مستثنى من هذه القاعدة. فإن قال قائل ما وجه استثنائه ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا إيش؟ إلا لسبب. قلنا حكمة في ذلك تعظيم الدماء، تعظيم الدماء، وإلا ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو إيش؟ متعمد. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حجاج ما في السؤال؟ نعم. طيب راحت الخمسة الآن. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا ضمان سلمك الله، مو بيع ضمان، مثل ما لا غفل في الإنسان برا لشخص يعطي العوض بعد. نعم. ما وصلنا خير عيب يا خالد، ما وصلنا خير عيب، مش عندك نهجوم. لا لا ما قلنا هكذا، ما قلنا هكذا، ما قلنا، ما قلنا، ما قلنا. بارك الله فيك. إذا صار قيمة السلعة ريالين وغبن بريال، هذا غبن مجنون. طيب زين ما خالف. قالوا قضاء لا العادل. يقول هذه السلعة تأتبع على منها عليه ولا ردة، لأن ما ليس هذا عيبا، إنما هو فوات الصفة المطلوبة، لكن ما أبعد أن يكون فيها خلاف. نعم يوسف. هناك بعض المجلات تكون بعضها إسلامية تباع في مختلف البلدان العربية الإسلامية، فمثلا في مصر عند العدد الكبير من الناس وتكون قليلة يخفضون السعر الكبير، وفيهم من المملكة تقول زيد لأن السعر مختلف وعدد الناس قليل يدفعون السعر الكبير. على الأبرة بارك الله فيك بقيمة الشيء في مكانه. صحيح، لا لكن مثلا في بلد قد يكون رخيصا وفي بلد قد يكون غاليا. ها؟ إيه؟ نعم ما يضح، ما يعتبر هذا غبي. سليم. في حاله يعني، لو وجد بحاله يعني. يمكن إذا كان معدوم وجد هذا اللبن لبس وقال هذا لبن. هذا واقع كثير، وربما مية شيء، هو يعلم مثلا أن موديل هذه السيارة أقل من لو ما يتخيل أنها جديدة. إيه لكن فيها شدوخ. كيف يدرك هذه الشدوخ؟ أحيانا تسلم ويعد الصدم أو تضرب هويه. هنا أما إذا كان لقرن حتى لو كان لقرنها، لو كان لقدمها فلا يجوز أن يضرب أبوه ويعرف حتى يقول للناس. لا إذا بين ما في شيء، ما في شيء. نعم عندنا القواعد. نعم أحد من عنده القواعد لأنه موجودة عندنا. ها طيب ها؟ برد؟ برد؟ نشوف. ولا تسكت الزمان في ركوب الملا وكل مجد ومضمون الا لم يقل الاسلام من تفعيل هذا ويظلم بيت بالمسلم بما قد حرم. بس يلا يلا امشي امشي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإثم والضمان يسقطان بثلاثة أمور. نعم جمال. نعم أحسنت. ما هو الدليل على ذلك فؤاد؟ عاتم القرآن. القرآن نعم. هذا دعاء من المؤمنين. هذا دعاء من المؤمنين. أحسنت. في آية ثانية وهي غير هذه. غير هذه. بين عوض قول الله تعالى نعم وليس عليك احسنت تمام. ما هو دليل الاكراه عبد المنان؟ الدليل على ان الاثم والضمان يسقطان بالاكراه وهي من كفر نعم. لو قال قائل هذا في الكفر نعم ما دونه من باب أولى. أحسنت. ثم في الحديث الذي أشار إليه الأخ فؤاد، طيب هل هذه الأعذار الثلاثة مانعة للإثم والضمان في كل حق؟ نعم ياسر. والضمان في حق الله. أحسنت بارك الله فيك. في حق الآدمي في التفصيل. طيب ما تقول يا طاهر في رجل محرم قتل صيد الناس؟ لا إثم ولا ضمان؟ توافقون على هذا؟ طيب صحيح. قتل صيدا يظنه شاة الحرم، لا شيء عليه، لا إثم ولا ضمان. لماذا؟ متعمد. كيف غنيها؟ أخذ البندقية وضرب هذا الصيد يظنه شافا، لا يعلم أنه صيد منه. إذن من أي أقسام الثلاثة؟ من الجهل. أحسنت. طيب قتل صيدا وهو محرم بعمرة يظن أن الصيد يحرم لمن أحرم بالحج، شارك إيه؟ لماذا؟ لأنه يعني جاب الحكم. طيب الأخ الإقدامك يا خالد وش اسمك؟ أيها إبراهيم. يلا إبراهيم. جامع قبل التحلل الأول فهل عليه فدية وفساد نسك أو لا؟ ناسي ها؟ لا شيء عليه. وحجه صحيح؟ سمعتم الإجماع؟ طيب جامع في ليلة مزدلفة وهو حاج. لو أنت ضعيف أقول جامع ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا يقول إني سمعت النبي سمعت الحديث الحج عرفة وأنا قد وقفت بعرفة وظنيت انتهى كل شيء. كيف ما جاهل جامع اشتغلوا لا شيء عليه لا إثم ولا كفارة ولا فساد نسك. طيب قال بعض العلماء إنه يجب أن يفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه بدنه، واستدلوا بأن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفسدوا. فهل هذا الاستدلال صحيح سامع؟ لماذا؟ هذه وقعت عيانا. نعم. تكمل على عمل العالم. نعم. أما الجهل فذلك أحسن. تمام. يعني الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك، لكن يريدون أن يبين أن هذا حكم من فعل. من شروط الإيجاب معروف من القرآن والسنة. فليس بيد الدليل. طيب. قال النار إن كان ذا في حق مولانا. وهو الله عز وجل. أعطاه أعطاه عبد الله أعطاه عبد الله عبد الله كم الآن هل مش لك؟ ها كيف سعد مع ولد سعد مع بنتين صديق. إن كان ذا في حق مولانا يعني إن كان هذا في حق الله فإنه يسقط الإثم والضمان، وهذه قاعدة عرفنا أدلتها من القرآن والسنة. ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، انتبه لهذا، ما قال إثما، قال لا تسقط ضمانا، لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. وأما الإثم فيسقط بالجهل وإكراه النسيان حتى في حق المخلوق، لكن بالنسبة للضمان فإنه لا يسقط. مثال ذلك رجل ذبح شاة لشخص ظن أنها شاته، فهل عليه ضمان الشاة؟ هل يأثم؟ لا يأثم لأنه جاهل، لكن يظلم. طيب رجل آخر أعطاه إنسان وديعة، قال خذ جزاك الله خيرا هذا العنب أعطيه أهلي، وهو جار له. فلما وصل بيته ووضع العنب على أنه سيذهب به إلى بيت صاحبه نسي فأكله، هل عليه إثم؟ لا. هل عليه ضمان؟ نعم عليه ضمان. طيب مثال ثالث رجل أكره على أن يذبح مال فلان شاة فلان فذبحه، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه. هل عليه ضمان؟ نعم يضمن، لأنه مباشر، لأنه مباشر، فالضمان على المباشر، لأن القاعدة عندنا أنه إذا اجتمع سبب مباشر قدم المباشر. وقال بعض أهل العلم إنه عليهما جميعا، لأن المباشر لا يتمكن من الامتناع، لأنه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرها، فإذا كان لا يتمكن من الامتناع فعليهما جميعا على المكره وعلى المباشر،